حديث 213 عن عائشة رضي الله عنها شكيسة عائشة خديجة رازي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قابن يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبي قوتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي قصد خدي إن صفية بنت حيي هنديك صفياك حيي قد حاضت يا كتيت بين ذي جهيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوت لعلها تحبسنا ندرا أو دمهل تلبيري شو دمهل تلبيري شكو هكر طواف ناكر بتكو كتبتت حي بيضا وبين ذي جهيادة بتطوافقو هر بكر جابتن خليب جرين حتى باقجت بيت شنيكو أم بك ألم تكن طافت معكن قد ما ويجل قال وطواف ناكر بو الدور كعب نازف ريبو فقالوا بلا أوانا قد بلي قال فخرجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قد بدر كبت.